لهذه المعاني التي أشار إليها في هذه المقدمة المباركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.